بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه أما بعد فهذا هو المجلس الحادي عشر في شرح كتاب التعصب للشيوخ عواطف مشوبة بالأهواء تأليف فضيلة شيخنا أبي عبد الأعلى خالد بن محمد بن عثمان المصري حفظه الله تعالى. وكان هذا المجلس في ليلة الثلاثاء السادس من جماد الأولى للعام التاسع والثلاثين بعد المئة الرابعة والألف. تفضل. قال حفظه الله تعالى: وأما الأمر الثاني أذكر رقم المجلد ورقم الصفحة حتى يتابع معك من لدي الكتاب. قال حفظه الله في الصفحة رقم 415 من المجلد الأول: وأما الأمر الثاني وهو اعتقاد الطالب العصمة والكمال في شيخه، فقد تفشى هذا الغلو في كل من أولا فرق الروافض الشيعة والباطنية بكل أطيافها نحو النصيرية والدروز والقاديانية والبهائية والأحباش، ثانيا الطرق الصوفية عامة نحو النقشبندية والقادرية والجشتية والرفاعية والأحمدية والشاذلية إلى آخر. ثالثا الأحزاب والفرق المعاصرة والتي جمعت في أغلبها بين منهج الخروج والغلو في التكفير والتصوف والماسونية والصهيونية، وعلى رأس هذه الأحزاب والماسونية الصهيونية وعلى رأس هذه الأحزاب حزب الإخوان المسلمين وجماعة التبليغ والدعوة. قال حفظه الله: وقد ابتلي بعض أصحاب كتب التراجم خاصة من المتأخرين بهذا الغلو في الإطراء، خصوصا إذا كانوا متأثرين بنزعة صوفية، وأضرب مثالا واحدا من مئات الأمثلة وقفت عليه حين مطالعتي لأحد كتب هؤلاء المتأخرين، وهو كتاب التحفة البهية في تملك آل عثمان الديار المصرية لمحمد بن أبي سرور الصديق البكري، حيث قال في صفحة 38 و100: وفيه، أي في عام 28 و1000 بعد هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، توفي الشاب السعيد الموفق الحميد الذكي الرشيد المشتغل بالعلوم العقلية والنقلية المتحقق بتحصيل فرائض العقائد السنية جامع أشتات الفضائل العربية صاحب الفرائد المفيدة بدر أفلاك العصابة الصديقية غصن رياض السلالة التميمية ذو النسب الطاهر والجمال الباهر والكمال الزاهر روح جثمان كل جثمان عين إنسان كل إنسان خلاصة العلماء الكرام ذخيرة الأجلاء العظام بهجة القلب والخاطر قرة العين والناظر المتفتت بفراقه الأكباد مولانا وسيدنا المرحوم المغفور له مولانا أحمد أفندي ابن مولانا وسيدنا شيخ الإسلام علامة الأنام مفيد الطالبين ذخيرة المحققين حسن أفندي التميمي وصبط عارف الأوان ونخبة الزمان قرب الوجود فلك السعود ومن لا يحتاج إلى الإطناب في مدحه هنا. كل هذا لم يطنب ولسه ما زال لم يدخل في الإطناب ولا يحتاج إلى هذا الإطناب ومن لا يحتاج إلى الإطناب في مدحه هنا استغناء بشهرته عن شرحه مولانا الشيخ محمد البكري الصديق رضي الله عنه كذا قال. انتهى كلامه. الله المستعان. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فهذا الغلو الشنيع الذي استمعنا إليه من أشنع الغلو في إطراء الشيخ وتلقيبه مما وقفت عليه، هنا قد يكون ما هو أشنع، ولكن هذا من أشنعه، يدخل في جملة قول من أشنعه، يعني وصفه بصفات وسمات يعني تكاد أن تصل إلى حد ما فوق النبوة، يعني من إيه؟ من العصمة، وفي قوله عين الإنسان، قال إيه؟ عين إنسان كل إنسان، عين إنسان كل إنسان، يعني هذا مبني على اعتقاد الصوفية الغلاة في النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين إنسان الوجود، فجعل هذا الرجل الذي هو يعني أقل ما يقال على طريق على مذهب أنه عالم من علمائهم، ها كان يعني من رؤوس المبتدعة، أنه كأنه في مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم على منهجهم، أنه لما يكون هذا الرجل عين إنسان كل إنسان فماذا يكون النبي صلى الله عليه وسلم؟ هو عندهم اعتقادهم في النبي صلى الله عليه وسلم أنه عين إنسان الوجود، أو هو كما يعني سموا النبي صلى الله عليه وسلم في موطن آخر هو الإنسان الكامل، الإنسان الكامل. طبعا العصمة للنبي صلى الله عليه وسلم ثابتة بلا شك، ولكن ما يقال كلمة الإنسان الكامل هذه التي يعنون بها أنه كأنه بلغ مرتبة الألوهية، الكمال المطلق. هذا الغلو مما ابتلي به هؤلاء المبتدعة، ويعني لن تجد غلوا أشد من أصحاب الفرق الباطنية. الروافد الإمامية بلغ غلوهم في أئمتهم أنه قد قال شيخهم في زماننا الخميني الرافضي عليه من الله ما يستحق، قال إن أئمتنا بلغوا مقاما ومرتبة لم يبلغها نبي مرسل ولا ملك مقرب. فهذا من أشنع الغلو، هذا من أشنع الشرك، بل نسبوا إلى أئمتهم صفات الربوبية، فقالوا إن أئمتنا يعلمون ما كان وما سوف يكون، فجعلوا أئمتهم في مرتبة الرب، بل فاقوا النصارى واليهود غلوا. فإن النصارى واليهود لم يدعوا الربوبية لمعبوديهم، ثم هؤلاء ادعوا الربوبية، صفات الربوبية التي من خصائص الرب سبحانه، هو الذي يعلم الغيب، هو الذي يخلق، هو الذي يرزق. هؤلاء الغلاة الباطنية من الروافض الإمامية جعلوا الخلق والرزق والتقدير والإحياء والإماتة لعلي ولأئمتهم الاثنى عشر، وأظهروا ذلك في كتابهم المقدس الذي يعد أعظم وأقدس كتاب عندهم، هو الذي سماه صاحبه بالكافي، وهو يعقوب الكليني. هذا أعظم كتاب عند هؤلاء الباطنية الرافضة، الكافي، فيه يصرحون بربوبية أئمتهم، أن أئمتهم بلغوا مرتبة الربوبية في علم الغيب وفي كل شيء، يتحكمون في كل شيء في الكون. حتى قال الخميني الذي يعد أشدهم غلوا في زماننا، قال إنهم يتحكمون في كل ذرة من ذرات الكون، فقالوا مقولة لم يقل بها اليهود ولا النصارى، ولم يقل بها أحد من المشركين قديما، من مشركي نوح إلى مشرك العرب، فكانوا أكثر وأغلظ غلوا من المشركين الأوائل، هؤلاء الروافض الباطنية في إيران، الذين هم يوجدون الآن، هم الذين يحاربون الآن الإسلام ويحاربون بلاد الإسلام في كل مكان. نعم، قاتلهم الله وعجل الله بزوال دولتهم، طهر الله البلاد منهم. نعم، تفضل. قال حفظه الله: قلت وهذا من أشنع الغلو في الإطراء وفي إطراء الشيخ وتلقيبه، والذي لو قيل في أحد الرسل عليهم الصلاة والسلام لكان غلوا شنيعا، فكيف بمن دونهم ممن قد يكون من رؤوس أهل البدع والأهواء. ومن أمثلة الغلو في الألقاب ما يلي: أولا ما جاء في ترجمة أبي منصور الماتريدي وقد نقله الشمس السلفي الأفغاني في رسالته للماجستير الجامعية العالمية عداء الماتريدية للعقيدة السلفية، حيث قال: هو الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود بن محمد الماتريدي السمرقندي الحنفي المتكلم الملقب بإمام الهدى علم الهدى إمام المتكلمين مصحح عقائد المسلمين قدوة أهل السنة ورافع أعلام السنة والجماعة. قلت: هذه الألقاب الضخمة الفخمة على عادة أهل البدع في إجلال أئمتهم، فأبو منصور الماتريدي إمام من أئمة الكلام وعلم من أعلام التعطيل والتأويل الذين أفسدوا عقائد المسلمين، فأئمة الهدى هم الصحابة رضي الله عنهم ومن سلك سبيلهم أمثال أحمد أمثال الإمام أحمد، فالمتكلمون أفسدوا أكثر مما أصلحوا، حيث تركوا طريقة الكتاب والسنة ومنهج سلف هذه الأمة، فصاروا عرضة لشكوى وشبهات ظنوها براهين قاطعات، ووقعوا في تلحيد ظنوه توحيدا وتشبيه ظنوه تنزيها، وارتكبوا التأويل الذي هو عين التحريف والتعطيل. نعم أكمل. فالعجب من إمام الفنجفيرية، حيث أطلق عليه لقبين: اللقب الأول إمام أهل السنة، الثاني إمام الهدى. وإنما تعجبت منه لأنه سمى جماعته إشاعة التوحيد والسنة، فكيف يمنح إمام البدعة والردى إمامة السنة والهدى؟ وقال الشمس الأفغاني رحمه الله في رسالته، وقال محمود الكفوي المتوفى سنة 90 و900: إمام الهدى قدوة أهل السنة والاقتداء ورافع أعلام سنة والجماعة، قالع أضاليل الفتنة والبدعة، الشيخ الإمام أبو منصور محمد بن محمد بن محمود الماتريدي إمام المتكلمين ومصحح عقائد المسلمين، نصره الله بالصراط المستقيم، فصار في نصرة الدين القويم، صنف التصانيف الجليلة ورد أقوال أصحاب العقائد الباطلة. يعني هكذا غلا هؤلاء الماتريدية المتكلمين في إمامهم أبي منصور الماتريدي. وأبو منصور محمد ابن محمد الماتريدي، يعني لو قلنا إنه مجهول من جهة عدم وجود ترجمة مفصلة له فهذا واقع، لا توجد ترجمة مفصلة لهذا الرجل، وهو قد اشتهر في الوقت الذي اشتهر فيه الأشعري بالرد على المعتزلة، هذا مكمن شهرة هذين الرجلين، هذه يعني فائدة لا يدركها البعض. لماذا اشتهر الأشعري والماتريدي كلاهما في زمن واحد؟ كلاهما كان في زمن واحد لكن في أماكن مختلفة. أنهما رد على المعتزلة بعض أصولهم الباطلة، وذلك بعد توبة الأشعري. طبعا الأشعري كان مع المعتزلة كان معهم 40 عاما مع شيخي الجبائي، ثم تاب وأخذ يرد عليه ويرد على أصول المعتزلة، والماتريدي كذلك كان يرد على هذه الأصول. لكن هذه الردود إنما هي من باب رد باطل بباطل، فردوا على أصول المعتزلة بأصول أخرى باطلة ظنوا أنها هي الحق، ولكن الأخطر أنهم نسبوا هذه الأصول البدعية الباطلة إلى السنة وادعوا أو ادعي لهما أنهما هما إمام أهل السنة. لماذا؟ بردهم على المعتزلة فقط، فهذا هو الخلط. ولذلك لقب أبو منصور الماتريدي بهذه الألقاب المبالغة في المبالغ فيها التي يعني تحمل إطراء لا يستحقه، وليس إمام هدى وليس إمام سنة. فلما تصف واحدا من أهل البدع نحو سيد قطب يقولون مجدد الدين أو من المجددين، وحسن البنا قال فيه سعيد حواء هو مجدد القرون السبعة بل القرون العشرة الماضية. من أشنع الغلو هذا، من أشنع الغلو هذا. فيدعون لأئمتهم مقاما لم يصل إليه أصلا، لم تبلغه أعمالهم، أعمالهم لا تبلغ بهم هذا المقام. يكون إمامهم إماما في البدعة يجعلونه إماما في السنة، يكون إماما في الغواية والضلال يجعلونه إماما في الهدى، يسمون الأسماء بغير أسمائها خداعا للسذج من أتباعهم للأسف. والمغرر وهم يغترون بهذا، يغترون بهذا للأسف. فهذه طريقة أهل الضلال وأهل البدع قديما وحديثا. ماشي تفضل. قال حفظه الله: ولقبه بعضهم بشيخ الإسلام. وقد اتفقت الأشعرية والماتريدية على حد زعمهم على أن الماتريدية والأشعرية هما إماما أهل السنة، أي الماتريدية والأشعرية. وجاز فإمام الفنجفيرية فلقبه بإمام أهل السنة. قلت: الحق، والحق يقال إن هذه الألقاب والثناء البالغ على الماتريدي من قبيل قلب الحقائق. فالماتريدي غاية ما يقال فيه إنه عالم كبير، حنفي الفروع، متكلم عميق، يدور منهجه بين التفويض والتعطيل لصفات الله تعالى وتحريف نصوصه، بعيد الصلة عن علم الحديث وعن مذهب أهل السنة، ولا سيما الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في باب الصفات، وأن عقيدته كلامية محضة. نعم، له ردود على الفرق الضالة كالجهمية الأولى والمعتزلة، وغالبها حجة عليه وعلى أتباعه فيما نفوه من الصفات. فمثله لا يقال فيه إنه إمام أهل السنة أو رئيسهم أو إمام الهدى أو ناصر السنة ونحوها، فإن هذه الألقاب لا يستحقها إلا أمثال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. وسيتبين للقراء الكرام في هذه الرسالة أن الماتريدية ليسوا من أهل السنة، فلا يكون الإمام الماتريدي إمام أهل السنة، بل هو إمام من أئمة المتكلمين. فهؤلاء وإن كانوا من أهل السنة بالمعنى العام الذي يطلق في مقابلة الرافضة والمعتزلة، فليسوا بأهل السنة بالمعنى الخاص. وفي مثل هذه المناسبة يقال: مما يزهدني في أرض أندلس أسماء معتمد فيها ومعتضد، ألقاب مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا سولة الأسد. من أم صدق رحمه الله. وهذان البيتان مني يعني من أروع البيوت في تصوير هذا الغلو في التلقيب أو الأسماء. مما يزهدني في أرض أندلسي أسماء معتمد فيها ومعتضد، أسماء أو ألقاب مملكة في غير موضعها، أي هم ليسوا كذلك، لا يعني لا يقال في حقيقة أمرين أن فلانا أي من هؤلاء الخلفاء في أرض الأندلس أنه معتمد أو أنه معتضد، وهذا خلاف الواقع. كالهر يحكي انتفاخا صولة الأسد، هر ويدعي أنه أسد، ماذا ينفعه؟ لا ينفعه شيء. طيب، الله المستعان. طيب، يعني نكتفي بهذا الآن ونكمل إن شاء الله تعالى في المجلس القادم، وصلى الله على محمد وآله وأصحابه وسلم.